بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم المجموعة الثانية من شرح موطأ الإمام مالك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: هل يصح الاستدلال بحديث بريرة رضي الله تعالى عنها وشراء عائشة رضي الله عنها على جواز بيع التقسيط؟ على جواز بيع التقسيط، حيث إن بعض العلماء المعاصرين استدلوا به على ذلك. وقد تتبعت على حسب الطاقة روايات الحديث فلم أجد فيه أن هناك اختلافا في القيمة من حيث التأجيل أو التعجيل. وقد ذكر الحافظ من فوائد هذا الحديث وفيه جواز الكتاب على قدر القيمة، قيمة العبد وأقل منها وأكثر، لأن بين الثمن المنجز والمؤجل فرقا، ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجزا، فدل على أن قيمتها كانت بالتأجيل أكثر مما لو كوتبت به وكان أهلها باعوها بذلك. ثم قال أيضا: وجواز شراء السلعة للرغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة. انتهى كلامه. نرجو التوضيح، وعلى الأولى بالمسلم التعامل ببيع التقسيط أم يتركه تبرعا لحديث من باع بيعتين إلى آخر. أولا، البيع إلى أجل، بيع السلع ممن يملكها على محتاج لها إلى أجل، محل إجماع بين أهل العلم. والزيادة من أجل الأجل أيضا لا خلاف فيها، لا خلاف فيها بين أهل العلم. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، هذه مسألة لا خلاف فيها. الخلاف فيما لو احتاج قيمة هذه السلعة، ولا يحتاج السلعة احتاج قيمتها، هذا يعرف بمسألة التورق. عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على جوازها إذا استوفت شروطها، من مالك للسلعة يبيع على جائز التصرف بثمن معلوم إلى أجل معلوم، يبيع المشتري على طرف ثالث بعد القبض، القبض الشرعي المعتبر، لا إشكال في جوازها إذا استوفت هذه الشروط، وهو قول الأئمة الأربعة وأتباعهم. بقي أن من أهل العلم كابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن مسألة التورق احتيال على الربا، لكنها عند عامة أهل العلم جائزة وداخلة في البيع إلى أجل. الإنسان إذا اشترى السلعة هو حر يتصرف فيها كيف يشاء، كونه محتاج لقيمتها لا أحد يمنعه أن يدفع حاجته بطريق المشروع، ولا يحل الإشكالات القائمة ولا يقضي على حوائج الناس إلا بهذه الطريقة. نعم، السلم فيه حل للإشكالات، لكن كثير من الناس يصعب عليه أن يلتزم بسلعة يحضرها في وقت محدد وهو يجد مثل هذه المعاملة التي سهلة ميسرة وتحل كثير من إشكالات الناس. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: راجعت شيخنا مرارا من أجل أن يقول أو يعدل عن رأيه في تحريم مسألة التورق، فلم يستجب لذلك. على كل حال، إذا استوفت جميع الشروط فالبائع لو المالك للسلعة ملك تام مستقر، هي من ضمانه لو تلفت يبيعها على شخص راغب فيها أو في ثمنها لا فرق، ثم يقبضها المشتري الثاني قبضا شرعيا معتبرا بثمن معلوم إلى أجل معلوم ويبيعها من طرف ثالث، لا إشكال فيها إن شاء الله تعالى، سواء كانت بثمن يدفع دفعة واحدة عند حلوله أو على نجوم، يعني على أقساط، لا شيء في هذا. لا تصير مسألة العينة، لو باع على البائع لو صارت العينة محرمة. نعم، باعها ثم اشتراها ممن باعها، الآن التاجر الأول باعها على شخص محتاج، هذا المحتاج باعها على ثالث، ثم وجدها الأول مع الثالث ما في إشكال، مقصود أنه لا يشتريها من باعها منه، لأن الحيلة حيلة تكون ظاهرة ولا حاجة. المهم ما ترجع من المشتري الثاني إلى البائع الأول، لأن هذه مسألة الحيلة. شلون وكيل يبيعها إلى البائع الأول أو ولده؟ ما يجوز يبيعها لا لوكيله ولا لوكيله بمنزلته، وكيله بمنزلته وولده في حكمه. على كل حال إن استمر على جهله ولم يعرف هذا معفو عنه، لكن إذا عرف من بعد استرجعه. العقد محرم. نعم. شيء الأسهم لا بد من التثبت في ماهيتها. إن كانت هذه الأسهم عبارة عن أموال سيولة في البنوك لا يجوز بيعها بالدراهم أبدا، لأن هذا عين الربا. وإن كانت عروض تجارية، عروض، إن كانت عروض فتباع ممن يقبضها القبض الشرعي المعتبر، أما مجرد كلام بالشاشات ولا يدروش السلعة لا، هذا ما يصلح، هذا لا يجوز. أما كلام البنوك وكلنا ونبيع لك ما بصحيح أبدا. سم هذا يسأل يقول ما هو النطق الصحيح والمشهور لإسحاق من راهويه؟ يقول حيث أنني سمعت لها أكثر من نطق لبعض العلماء. أهل الحديث يقولون راهوية، إسحاق بن راهوية، ويتحاشون النطق بويه ويزعمون أنه من أسماء الشيطان، ويذكر فيه حديث لكنه لا أصل له. ونطقه الصواب أن نطقه على الجادة، كما يقال سيبويه ونفطويه يقال راهويه. يقول رأيكم في من يصحح النقل عن أهل البدع بأن البخاري يروي عن أحد الرواة وهو قد مدح قاتل عمر أو ما أشبه ذلك؟ مدح قاتل عمر ما يمكن أن يمدح قاتل عمر، ما يمكن بحال أن يمدح قاتل عمر، لكن خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى لعمران بن حطان وقد مدح قاتل علي، وهو من رؤوس الخوارج، من رؤوس الخوارج ودعاتهم. وحال الخوارج في الرواية عند أهل العلم هم من أوثق الرواة، هم أفضل أهل البدع في الرواية على الإطلاق، لأنهم يرون تحريم الكذب، بل يعدونه من عظائم الأمور، بل يكفرون مرتكب هذه الكبيرة. فعندهم الكذب من الكبائر، ومرتكب الكبيرة كافر عندهم، إذن هم يلتزمون الصدق. ولذا يقول الحافظ بن حجر يقول وما المانع إذا خرج لمبتدع إذا عرف بصدق اللهجة؟ واستدرك علي العين بقوله وأي صدق في لهجتي من يمدح قاتل علي رضي الله عنه. نقول مثل هذا لا يرجع إلى الصدق والكذب، المدح هذا والذم لا يرجع إلى أصل الصدق والكذب، يرجع إلى الخطأ. هم أخطأ، هم مخطئون، وهم على خطر عظيم، بل جمع من أهل العلم يرون تكفير الخوارج للحديث الصحيح، يمرقون من الدين. وإن كان شيخ الإسلام ينقل عن جمهور السلف أنهم ليسوا بكفار، والخلاف في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته معروف عند أهل العلم من حيث قبول الرواية وعدمها، والأكثر على أنه المردود الدعاة فقط، وإن كان المذكور عن ابن حزم العكس أن الدعاة أولى بالقبول من غيرهم من الأتباع. وما من مسألة كما ترون مسائل اجتهادية إلا وفيها أقوال متضادة. ابن حزم يقول الدعاة أولى بالقبول، ابن حبان نقل الاتفاق على رد الدعاة، وابن حزم يقول أن الداعية أولى بالقبول من المقلد في هذا الباب، لأنه ينصر ما يراه الحق. وعلى كل حال بدعة الخوارج عند عامة أهل العلم لا أثر لها في روايته، لأنهم عرفوا بصدق اللهجة خلاف الروافض. فلا شك أن كتب السنة منها الصحيحان طافحة بالرواية عن المبتدع، طافحة بالرواية عن المبتدع، إذا لم يروا ما يؤيد بدعته، أما إذا روى المبتدع ما يؤيد بدعته أوجسنا منه خيفة وتوقفنا في قبول روايته. على كل حال عندنا النقل عن عمران بن حطان وهو من رؤوس خوارج القعدية ودعاتهم، وابن حبان نقل الاتفاق على رد الدعاة. البخاري رحمه الله تعالى إنما خرج له في ما له شاهد فلم يعتمد عليه البخاري رحمه الله. ومنهم من يقول إنه رجع عن بدعته، ومنهم من قال إن الحديث الذي خرجه البخاري عنه إنما نقل عنه قبل أن يتلبس بدعته. ومعروف أن عمران بن حطان كان على الجادة من أهل السنة في أول الأمر، إلا أنه تزوج امرأة خارجية ليكسب أجرها على ما يقول بعض الإخوان، ليبحث عن امرأة لو كانت ديانتها أقل فيكسب أجرها يدعوها إلى الله، وهذا خطر عظيم ومنزلق خطير. وكم من شخص انحرف بسبب الزوجة، أراد عمران بن حطان يدعوها إلى مذهب السنة فدعته فصار من رؤوس الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ما رأيكم في من يقول لأخيه صل على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، هل هذا مشروع ولا له أصل من الشرع أثابكم الله؟ الأمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليه عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه بعشرة. النصوص متضافرة على الأمر بالصلاة والحث عليها، فمن يذكر لا سيما عند الغفلة من يذكر بهذا الأمر لا بأس به، مثل ما يقال له سبح اذكر الله، يعني يريد أن يصرفه عن هذا الموضوع الذي لا خير فيه. يقول: ما أفضل الطبعات الموجودة حاليا لتفسير الطبري؟ أما القسم الذي حققه الشيخ محمود شاكر فلا نظير له ولا يغني عنه أي تحقيق، يبقى بقية الكتاب وهم من سورة، من أثناء سورة إبراهيم ظاهر إلى آخر القرآن الذي لم يصل إليه شاكر بالتحقيق. الذي يصبر على الطبعات القديمة ويقتصر على طبعة بولاق كامل، الكتاب كامل نفيسة طبعة بولاق، لكن الذي لا يصبر على الطبعات القديمة فأمثل الموجودة الآن كامل التي حققها الشيخ عبد الله التركي. فتح الباري أشرنا مرارا إلى أفضل الطبعات طبعة بولاق وما صور عنها إن وجدت، وإلا فالسلفية الأولى وما صور عنها. شرح النووي على مسلم: إن وجدت أو صبر الطالب على مراجعة ما بهامش إرشاد الساري الطبعة السادسة فهي طبعة متقنة، إن كان لا يصبر على ذلك فعليه بالطبعة المصرية البهية في 18 جزءا صغارا وما صور عنها. يقول: ما رأيكم في هذه الصورة في البيع؟ رجل يعمل في بيع الأسمنت ويشتريه لأجل مسمى ولا يدفع الثمن إلا بعد أن يبيعه، هو المعروف مسألة التورق، لكن المشكلة أنه لا يقبضها القبض الشرعي فهو يشتريها ثم يبيعها وهي في نفس المصنع لكنه يمتلك سند قبض، لكن هذا الرجل لن يضع السلعة، لن يضمن السلعة إذا تلفت، فهذا من نواقض الحيازة للسلعة. يقول: هذا رجل يعمل في الأسمنت في بيع الأسمنت يشتريه لأجل مسمى ولا يدفع الثمن إلا بعد أن يبيعه، هذا أجل مسمى؟ نعم، هو إذا كان بيع تصريف غير مسألة التورق، وهو المعروف مسألة التورق، هذا خلط. مسألة التورق أن يأتي شخص محتاج إلى نقود إلى شخص عنده سلعة، والثاني لا يريد السلعة إنما يريد قيمة هذه السلعة، فيبيع عليه هذه السلعة بثمن زائد على قيمتها نقدا إلى أجل مسمى، ثم يقبضها المشتري، يبيعها الأول الذي ملكها ملكا تاما مستقرا بحيث تكون من ضمانه إذا تلفت، ثم يبيعها إلى الثاني فيقبضها كذلك وتصير من ضمانه فيبيع عليه بثمن مسمى معين إلى أجل مسمى، ثم يبيعها الثاني على طرف ثالث، هذه مسألة التورق، وعامة أهل العلم على جوازها، ولم يعرف لهم مخالف إلا ما يذكر عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين. المقصود أن الخلاف فيها نادر، يعني ما هو الأئمة الأربعة كلهم وأتباعهم على جوازها إذا استوفت شروطها. يقول: لكن المشكلة أنه لا يقبضها القبض الشرعي فهو يشتريها ثم يبيعها وهي في نفس المصنع، لكنه يمتلك سنة قبض، لكن هذا الرجل لن يضمن السلعة. الذي لم يضمن السلعة معناه أنه ما اشترى السلعة. إذا اشترى السلعة وقبضها صارت من ضمانه، وحينئذ يجوز له أن يتصرف فيها، أما إذا لم يكن ضمانها عليه فليست ملكا له، فالضمان على المالك قبل تمام العقد على البائع وبعد تمام العقد على المشتري. لكن هذا الرجل لن يضمن السلعة إذا تلفت، فهذا من نواقض الحيازة للسلعة. لا يكفي سند القبض في حيازة السلع، وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا بد من الحيازة. ومن أهل العلم من يرخص فيما عدا الطعام، يتسامح فيه، يجعل القبض فيه أخف بالعد أو باستلام ما يدل عليها أو بالتخلية أو ما أشبه ذلك، لكن إذا كانت السلعة طعام فهم متفقون على حيازتها. أما غير الطعام فبعض أهل العلم يرخص أو يتساهل في كيفية القبض لا في القبض، لكن الأحوط أن يكون الطعام وغيره سواء. يقول: نسمع كثيرا من العلماء هذه المقولة: لا إنكار في مسائل الخلاف، هل لهذه العبارة أصل عند الفقهاء أو ما هو مصدرها؟ وإذا صحت ما القول في مسألة التصوير مع ما فيها من الخلاف، وكذلك مسألة الحجاب وما فيها من الخلاف، وكثيرا من الأحكام التي ورد فيها الخلاف، هل تنكر على مرتكبيها؟ هل ننكر على مرتكبيها؟ ماذا نفعل؟ أفتونا مؤجورين. نعم، وردت كثيرا على ألسنة أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، والمراد بذلك المسائل الاجتهادية التي مردها الاختلاف في فهم النص، في فهم النص أو في كيفية تنزيل المسألة على النص أو استنباطها من القاعدة. على كل حال، المسائل المنصوص عليها من الشارع ولو خالف فيها من خالف من أهل العلم ينكر عليه، ينكر على من خالف فيها، ينكر على من خالف فيها إذا كانت المسألة محسومة بنص شرع. الأمر الثاني: إذا كان القول المعمول به في بلد من البلدان والمعتمد في بلد، والقول الثاني له آثار، فالأصل الإنكار. فمثلا مسألة الحجاب، مسألة التصوير مع ما فيه الخلاف كثر، لا لأن التصوير فيه خلاف، التصوير حرام. نعم، الخلاف في هذا النوع من التصوير هل يدخل في النصوص أو لا يدخل؟ نعم، ولا شك أنه تصوير وداخل في النصوص فهو محرم، لكن يبقى أن من اقتدى بعالم تبرأ الذمة بتقليده، وفرضه التقليد هو من العوام وأشباه العوام، واقتدى بمن تبرأ الذمة بتقليده ورأى أن لا أهل هوى في نفسه، فرق بين أن تقتدي بالعالم الفلاني لأنه إمام تبرأ الذمة بتقليده حتى لو قال لك حرام اعتمدت أنه حرام، وبين أن تعتمد هذا القول لأنه يوافق هوى نفسك. ما قلدت العالم، تبعت هواك. فإذا قلد الإنسان من تبرأ الذمة بتقليده برئت عهدته من الإثم. مسألة الحجاب عرفنا أنها وإن كان فيها خلاف إلا أن الراجح بأدلته المتظاهرة المتكاثرة أنه يشمل الوجه والكفين، وكان يعرفني قبل الحجاب، إذا مر بنا الرجال أسدلت عدانا جلبابها. المقصود النصوص كثيرة في الصحيحين وغيرهما. نعم، القول الآخر له أدلته والإجابة عنها ممكنة، يعني ما فيها أدنى إشكال. هناك أدلة ملتبسة على بعض أهل العلم فجوزوا من خلالها كشف الوجه، لكن يبقى أنه إذا خشيت الفتنة فتغطية الوجه إجماع، فتغطية الوجه إجماع. إذا كان القول المعتمد

نعم اللي يبطلون بها الصيام يبطلون بها الصلاة، تبطل بالأكل والشرب والضحك والكلام، هذا منها. إذا وصلت الفم لها أثر إذا ابتلعت، شو المعنى؟ لو وضعت في فمك شيء، نعم لو وضعت في فمك شيء مع تكبيرة الإحرام وقبل ذلك ثم بعد ذلك ابتلعته، إذا ما وصلت الفم من الله المستعان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أسئلة من الإنترنت، يقول: ما رأيكم في قول عامة الناس أن المطر لا ينفع إلا إذا نزل في الوسم، أما غيره فلا ينفع؟ إن جرت العادة بالطراد عندهم في ذلك لكنه ينفع بإذن الله، لو لم يكن فيه إلا أنه ينزل في الأرض ويستنبط عند الحاجة إليه. أما كونه يترتب عليه نبات العشب فقد جرت العادة بخلاف ذلك. يوجد طلب للمشاركات في تصويت في بعض الجرائد المحلية وبعض المواقع في الانترنت في مواضيع ومسلمات في الدين مثل الحجاب وقيادة النساء والتأمين بموافق أو غير موافق، فهل تنصح بالمشاركة أم لا؟ وإذا كان لا ما نصيت أحدكم؟ على كل حال، هذه لا يجوز، القضايا الشرعية لا يجوز أن تطرح بهذه الطريقة، بل حلها في الشرع بواسطة أهل العلم، فلا بد من سؤال أهل العلم والصدور عن أقوالهم وآرائهم. أما إذا طرحت ووجدت قبولا وليس للإنسان دفعها إلا بهذه الطريقة فليكثر سواد الصالحين، والله المستعان. ما حكم الإسلام في مسألة العادة السرية، مع أن الشخص الذي أسألك بشأنه يود أن يتوب عنها ولكن ما يلبث أن يعود إليها؟ على كل حال، المفتى به والمعتمد أنها محرمة، محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجه من لا يستطيع القدرة على النكاح إلى الصوم، مع قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ولا ثالث. نعم، فهي محرمة، هي محرمة، عليه أن يتوب، وإذا أنزل بسببها فعليه الغسل، لأن هذا أمر يخفى على كثير من الناس، فقد يصلي بغير غسل يلزمه الغسل. وعلى كل حال، إذا اضطر إليها هي محرمة، لكن إذا اضطر إليها وليس له مندوحة دون الفاحشة إلا هي، فارتكاب خف الضررين، لا سيما إذا كان في مواقع فتن لا يستطيع، في بلد يضطر فيه إلى فعل المحرمات ومخالطة المومسات، فإنه حينئذ أولا عليه أن لا يعرض نفسه للفتن، وإذا تعرض وليس له مندوحة إلا أن يقع في الفاحشة فارتكاب خف الضررين مأذون به شرعا. هل نقول البسملة في بداية سورة الفاتحة أم ماذا نقول؟ البسملة طيب، هي أول آية من سورة الفاتحة. على كل حال، مسألة خلافية، هل هي آية من كل سورة أو ليست بآية من أي سورة؟ وأهل العلم يجمعون على أنها ليست بآية في سورة التوبة براءة، وأنها بعض آية في سورة النمل، ويختلفون فيما عدا ذلك، لكن الذي رجحه شيخ الإسلام أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور، نزلت للفصل بين السور. وإجماع الصحابة على كتابتها في المصحف يقوي كونها آية، وخلاف أهل العلم فيها هل هي آية أو ليست بآية يستدل به من يقول أنها ليست بآية، لأن القرآن لا يجوز الاختلاف فيه. ما المقصود بتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من التنافس في الدنيا بعد أن تبسط وتهلككم كما هلكتم؟ المقصود به التنافس، أما درجة الحديث صحيح: والله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وتبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والمقصود بهذا التنافس الذي يصد عن فعل الواجبات ويحمل على ارتكاب المحرمات، نعم، وإيثار الدنيا على الآخرة مهلكة، فلا بد للإنسان أن يصرف وقته وجهده فيما خلق من أجله، وهو عباده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى أنه لا بد له مما يقيم صلبه وما يقتات منه ومن يمون، يشمله قوله جل وعلا: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.